السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنشر بعض وكالات الأنباء أن كبار نجوم هوليود يتبرعون لدولة إسرائيل ب60 مليون دولار. قد يقول قائل: ما داعي التعليق على مثل هذا الخبر؟ نجوم هوليود معروفين، تبع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية داعم كبير لدولة اليهود. أقول بل ينبغي أن نعلق بتعليق إن شاء الله ستكون فيه إفادة. نجوم هوليود هؤلاء ليسوا شيئا بسيطا، هؤلاء مصادر تشريع اليوم عندنا مع الأسف. أفلامهم وموادهم هي التي تكون عقليات الكثير من الشباب عندنا. بالأمس قرأت منشورا لعصام البشير المراكشي يقول فيه أن موافقة الغرب صار من مقاصد التشريع، صار من مصادر التشريع عند المحدثين، عند المعاصرين، وهذا غفل عنه كل علماء الإسلام، موافقة المزاج الغالب. وأقول أيضا أن مما لاحظته أن من مصادر التشريع أفلام هوليود، من مصادر التشريع عند النسويات بالذات الأفلام الهندية والمسلسلات التركية. هذا أمر واقع، يعني حتى أن أحدهم علق عليه وكتب له: هل صحيح أن العلماء أهملوا العدل كمقصد من مقاصد التشريع؟ طبعا لا أحد ينازع في أهمية العدل، ولكن العدل معنى عام. الفقهاء أذكى وأفهم من أن يأتوا بمصطلح هذا المصطلح عائد إلى مرجعيتك، تحدد أفراده عن طريق مرجعيتك، عن طريق رؤيتك الكونية. فأنت إذا كنت تؤمن بالآخرة وأنك خلقت للاتصال بالله عز وجل، فسيعتبر هذا أعظم المقاصد، فسيكون عندك أعدل العدل أن يقدم هذا المقصد على غيره. فهم إذا قال فالعدل عندهم هو حفظ الدين والمال والنفس والعرض مع درجات ترتيبها. أما إنسان والله شهواني يعيش للمال والشهوات أو غير ذلك، فمفهوم العدل سيكون عنده مختلف تماما. طيب، فالخبر هذا نستطيع أن نأخذ ونعطي فيه طويلا. 60 مليون دولار. طيب، لو جاء خبر أنه مجموعة ممثلين يتبرعون للسويد ب60 مليون دولار، ستضحك. السويد بلد غني، تبرعون لقطر، ستضحك. لقبرص في جزئها اليوناني، ستضحك. 60 مليون بس، يعني مفروض الذي يفترض، يعني هذه الدول الآن لو يأتي مجموعة ممثلين مثلا ويتبرعون لها بمبلغ، ستقول لهم الدولة: عفوا، نحن دولة، نحن عندنا مليارات، نحن نتبرع لكم، لا أنتم تتبرعون لنا، نحن ندعمكم، لا أنتم تدعموننا. لكن فعلا دولة الكيان الصهيوني تحتاج إلى الدعم. دولة إسرائيل، لو بين قوسين دولة الكيان الصهيوني، حالها الاقتصادي الذي نسمع عنه والتضخيم وأنها تحكم العالم، هذا كله في الحقيقة ليس دقيقا، وفيه من الدعاية ما فيه. نعم، حالهم جيد بالدعم الذي يأتيهم من الكثير من الدول، من الولايات المتحدة الأمريكية، من ألمانيا التي عندها التزامات تجاههم، وفي صحفهم يدعون أن ألمانيا لم تؤدي إلى الآن التزامات، منها هنا. ولكن مسألة أنهم في حالة اقتصادية عظيمة جدا، هذا غير صحيح، يعني في حالة خارقة غير صحيح. وأن اليهود يحكمون العالم بشكل، هذا أيضا غير صحيح. نعم، هناك الكثير من التجار اليهود الأقوياء، وهناك تجار من ملل أخرى ومن أديان أخرى ومن توجهات أخرى، ولكن يجمعهم الهوى الرأسمالي ككل. لهذا فعلا دولة اليهود تستقبل تبرعات ب60 مليون و100 مليون وأكثر وأقل، لا يوجد عندهم مشكلة. طيب، ما السبب في هذا؟ يعني ما السبب في هذا فعلا، مع أنها دولة عندها بعض مناطات التقدم، هي موجودة في وسط طارد، لا تتعاون مع الدول المجاورة. نعم، الدول الأوروبية تدعمها وتضخ فيها، آمنا بالله، لكن ما السبب؟ ألا تدعمها الدول الأوروبية؟ كلمة السر هي الإنفاق العسكري.